تعالى بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فما أجمل قول القائل: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. وأعظم البر الوفاء، وأعظم الجفاء الغدر. فلذلك كان الوفاء يسترق الناس، فمن أردت أن تسترقه وتدخله في سجنك فأحسن إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أربعة أمثلة في الوفاء، وبلغ من وفائه عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما رواه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجالس أصحابه يوما فقال: إني دخلت الجنة البارحة، أي في المنام، فرأيت فيه قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قلت: وهذه امرأة من؟ فقالوا: هذه امرأة عمر. قال فقال لعمر وكان جالسا: فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ يعني أغار منه؟ فانظر إلى وفائه، يراعي الصحبة حتى في المنام، يراعي الصحبة لأصحابه ويقي لأصحابه حتى في المنام عليه الصلاة والسلام. لذلك يبكي عمر تأثرا من هذا الموقف. وكانت حياته عليه الصلاة والسلام كلها كذلك، مثل أعلى في الوفاء وأبعد الناس ما يكون عن الغدر كبيره وصغيره. ففي الصحيحين من حديث المسور بن مكرمة رضي الله عنه لما ذكر حديث صلح الحديبية، وهو حديث طويل، وفيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوضه ويعرض عليه مطالب قريش، قال: فجاء فلما علم المغيرة بن شعبة أن عمه أظل قادما، في بعض الروايات خارج الصحيحين أنه تلثم، لبس لثاما على وجهه، وجاء توقف بالسيف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عروس بن مسعود وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة الأقران أنه إذا خاطب أحد أحدا يمس لحيته في أثناء الكلام، يعني إذا كلمه يمسك لحية صاحبه. لكن هذا وإن كان يجوز للقرين مع قرين، لكن لا يجوز مع أصحاب الفضل الكبار. فكان عروس بن مسعود الثقفي يحدث النبي عليه الصلاة والسلام ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم فمسها، فإذا بالواقف هذا يضربه على يده بظهر السيف، ثم يقول له: أخذ يدك. فينظر إليه ولكنه لا يعرفه ملثم، فلا يلبث عروة أن يتحدث عن الفا قلم وينسى نفسه، فيمد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالواقف يضربه على يده، يقول له: أخذ يدك. فلما كثر ذلك منه فقال: من هذا الذي أزعجني وضرب يدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال له: أي غدر، يعني يا أيها الغادر، لا زلت أسعى في غدرتك، وهل غسلت توأتك إلا بالأمس؟ وكان من خبر المغيرة أنه صحب 13 نفرا في الجاهلية، وبعدما شربوا الخمر وسكروا قام عليهم فذبحهم جميعا، وأخذ المال وفر هاربا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حدث ذلك طبعا هو المغيرة بن شعبة لما قتل رجل كل رجل من قبيلة وانت عارف لا عار عند العرب لا يأخذ بالسبب بأهل المقتول فكادت الحرب أن تقوم بين القبائل لولا أن عروة بن مسعود قال أنا أدفع دية القتلى أدفع دية القتلى فشوف لما يقول الرسول أن يدفع دية كل واحد منهم فكلفه أمرا كبيرا ولذلك يقول له أي هدى يحيى أيها الغاز لا زلت أسعى في غدرتك أنا لا زلت أدفع الدية للذين قتلتهم حتى الآن لك لست تضربني على يدي لا زلت أسعى في غدرتك وهل غسلت توأتك إلا بالأمس أي لما أسلمت يعني ما غسلت توأتك التي فعلتها إلا لما أسلمت فجاء المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ووضع المال بين يديه وأعلمه أنه قتل الجميع وأخذ المال فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منه وأما المال فلا أخذه وأبى أن يأخذ المال رغم أن الكفار كانوا محاربين له آنذاك لكنه أخذ بطريق الغدر وكان النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الغدر وأيضا من حديث سعد بن أبي وقاص ما رواه النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة ألمن الناس جميعا غير أربعة رجال وامرأتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ولطيف بن صبابة وعبد الله بن أبي طلحة فأما لطيف بن صبابة فهذا وجدوه معلقا بأسفار الكعبة فقتلوه وكان قديما من أراد أن يحتمي من قابله يأتي على أسفار الكعبة ويتعلق بها فإذا تعلق بها أمن لأن العرب كانوا يعظمون الكعبة وعبد الله بن خطل أدركوه في السوق فقتلوه أما عكرمة بن أبي جهل فإنه فر هاربا ركب البحر وفر هاربا فهذا البحر فقال صاحب السفينة أو قائد السفينة يا أيها الناس أخلصوا فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا البحر يعني هذا الريح والأمواج كالجبال والمشركون كانوا يعلمون هذه الحقيقة كما في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران والد عمران بن حصين قال له كم إلها تعبد اليوم قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء والله شوف ورغم أنه كان مشرك إلا أن إجابته كان أحسن من إجابة المعتزلة والجماعة الجهمية اللي يقولوا الله كل مكان قال واحد في الأرض ستة في الأرض واحد في السماء قال من تعده لرغبك ورهبك لما تعد ورغبك كده من لا السبع دول اللي ينفعه قال الذي في السماء وهذا مشرك فقال أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا فقال عكرمة في نفسه والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره فوالله لئن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما وفعلا نجا فوفى الرجل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة العامة وجاء الناس جميعا كان عبد الله بن أبي سرح مختبئا عند أخيه من الرضاع عثمان بن عفان وأنتم تعلمون ما كان لعثمان من الحظوة والمحبة عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء عبد الله بن أبي سرح مختبئا يمشي خلف عثمان فجاء عثمان فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ثم قال يا رسول الله بايع عبد الله فلما رآه سكت قال بايع عبد الله فسكت بايع عبد الله ثلاث مرات فبايعه في الثالثة ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه فيش واحد بيفهم كده أول ما رآني أبيت أن أبايعه فليوم يضرب السيف قالوا يا رسول الله ما نعلم ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينيك غمدلنا كده غمزهم الشرط ولو من غضبه وتكاده. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. سميت العين خائنة لأنها تغمز من خلف ظهر صاحبها، فسميت لذلك خائنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استرص قلوب الناس بالإحسان، بالإحسان. ومن أعظم الوفاء ألا تخون العهد والميثاق. أشوف لما بعض الناس يتقدم للزواج مثلا، لما يذهب لولي البر لأبيها أو لأخيها يتزوج على أساس أن يعاشر بالمعروف، فإذا فيه يتزوجها ثم بعد ذلك يضربها ويسبها ويسب أباها وأمها وجدها لا يبقي لها ذم، مع أنه يوم أخذ هذه المرأة أخذها بكلمة الله، بكلمة الله، يعني ما يحل له أبدا أن يكون عهد الوفاء. وموسى عليه السلام لما تزوج ابنة صالح مدين، وبعض الناس يقول إنه شعيب النبي ولا يظهر هذا، إنما هو رجل صالح، لأن شعيب عليه السلام كان قبل موسى بزمان. أشوف شعيب عليه السلام يقول لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط كان في زمان إبراهيم عليه السلام، فشعيب كان قريب العهد بزمان إبراهيم عليه السلام، وبين موسى وإبراهيم زمان طويل أكثر من 400 عام. وإبراهيم أنه رجل صالح ممن كان على دين إبراهيم. ويدل على ذلك أدلة، مثلا منها قصة المرأتين، لما دخل موسى لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فكلفوا أبونا شيخ كبير لا تري أبدا أنه شعيب النبي، ولو كانت المرأتان ابنتا شعيب عليه السلام ما ترك الناس المرأتان، بل كان كل واحد يتطوع ويسقي لهما لأنه بنت النبي. لكن أن يترك المرأتين تذودان وهم كمن يصلحها وأبونا شيخ كبير، فلا ينسبونه إلى نبوة ولا رسالة. المهم أن موسى عليه السلام بعدما سقى لهما وتولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أنا فقير لأي خير تنزله إلي. لأنه لما خرج هاربا من المدينة خرج مقروضا، خرج جائعا، خرج عاريا، لا أحد على الإطلاق يهويه، وتوجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، خرج بدون تسبيل. فهو لما ورد ماء مدين وسقى للمرأتين قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير لأي خير، أي شيء مهما كان قليلا مهما كان حقيرا أنا محتاج إليه. فشوف الآية: فجاءته إحداهما تمشي على الأحياء. شوف الفاء التي تفيد التعقيب مع السرعة، مجرد ما توجه الى الله تبارك وتعالى وعمل العمل باخلاص جاءت المراه دورا تمشي على استحياء، قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما لقيت لنا. فلما جاء وقف عليه الصف فقال: لا تقف نجوت من القوم الظالمين. لان مدين كانت ثالث ملك فرعون، ما كان فرعون يستطيع ان يطلب رجلا في هذه المجالس. البنت الذكيه حصلت مرادها لكن بذكاء، بدل ما تقول: يا أبت زوجني، ودايما فيه نوع من التبجح، قالت: يا أبت استأجرني، إن خير من استأجرنا القوي الأمين. وده فيه من ألطف العبارات في الطلب، من ألطف العبارات في الطلب: يا أبت استأجره، لأن البكر تعالى يغلب عليها الحياة فلا تستطيع فيها أن تفرح وتطلب. لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال البكر تأمر قالوا: يا رسول الله إنها تستحي. قال: إذنها صماتها، أو إذنها إيه؟ سكوتها، إذا قفر رأسها وسكتت ولم تتكلم إذا هذا إذن أنها إذن منها أنها موافقتها. فقال: إني أريد أن أنكحك. أنا بقى أتهيأ للقصة. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، تأجرني ثماني سنوات. نظير ايه؟ انك تتزوج مني فاذا اتممت عشرا فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك فتجدني ان شاء الله من الصالحين. يعني انت لو عاشرته وعلمت كريم خلقي ستمد إلى العشرة وربما يزيد كمان. ستجدني إن شاء الله من الصالحين ممن لو عاشرتهم لأقبلت على خدمتهم. إيه بالإقبال؟ يعني تعرف الإنسان، وهذا يدخل في باب الإحسان، الإنسان يسترق يسترق الناس بالإقبال عما يكره. يعني إذا وجد منهم خلقا سليما يتجاوز عنه. أشوف حاطب بن أبي بلدعة كان قاسيا جدا على العبد بتاعه والقائد، كان يضرب عنه، فضرب العبد مرة أو الخادم بتاعه مرة عرقة ساخنة، فجاء يدري النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. ليه؟ لأنه قاسي كان يضرب عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كذبت، إنه شهد بدرا. خلاص شهد بدرا يبقى خلاص من اهل الجنه. فكذبه بناء على الوعد الثالث، لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو يريد ان يقول انا رجل محسن ورجل اتجاوز عن السيئه ولا اكلف من معي اكثر مما يطيق، فتجدني ان شاء الله مصطلح. قال ذلك بيني وبينك. موسى عليه السلام يقول اوداد العبد بقى والميثاق، ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان عليه، والله على ما نقول وكيل. أشوف هنا أعظم الوكالة، أعظم الوكالة أن تقول الله على ما أقول وكيل. إياك أن تقول هذه الكلمة ثم تقول، فإنك لو وكيت سخر الله عز وجل لك من أسباب الكون. إذا وكيت لله وفى الله لك، وبقدر ما يكون لله في قلبك يكون من العون لك. أشوف حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من رجل ألف دينار، والقصة دي حدثت في أيام بني إسرائيل، فقال ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا، ائتني بوكيل قال كفى بالله وكيلا. فدفع إليه المال قال صدق، ودفع إليه المال بلا أي مستند، قال أتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا. فعظم هذا الرجل صاحب المال أن يرد شهادة الله وكفالة الله ووكالة الله عز وجل. ودي مسألة إيمانية محضة، لأن لو أن رجلا قال لك ذلك فقلت له لا أريد أن تكتب لي أو تكتب كمبيالة أو تكتب لأي مستند رسمي، لا يجرأك عليك، لا يمنع عليك، سيما إذا وقع في صدرك أن هذا الرجل يمكن أن يقول أو إن غالبا تتابع على أهل الزمان. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن أهل الإيمان لهم تصرف آخر فوق مسألة الكتابة، لما يقول كفى بالله شهيدا فيعظم المسألة، كيف أقول لا أرضى بالله شهيدا ثم أرضى ببعض عباد الله شهيدا مثلا. فالمهم أن الرجل الإيمان والذي حركه فقال له صدق ودفع له ألف دينار، ألف دينار يعني 10,000 درهم. وانطلق الرجل يتاجر بها في البحر، ومضى الوقت المعلوم، إذا كان أعطاه مهلة شهر شهرين سنة ثلاثين، وكان الرجل يتاجر في البحر وكان معروفا. فلما جاء موعد الأجل هذا البحر وهبت ريح عاصف وحيل بين الرجلين. في صحيح ابن كتبان من طريق آخر عن أبي هريرة قال فجعل الرجل الدائن يسأل عن المدينة فيقولون هو في مكان كذا هو في مكان كذا، فقال رب إني أعطيت المال لك فاخلف علي عليه العوض. راح كله ليه؟ لأن الرجل تأخر في سداد المال، اتفقوا مثلا على يوم معين، في هذا اليوم لم يسأل الرجل ولا الرجل آخر صاحب دين من قبل. طيب يسأل الجماعة اللي تجلس في البحر رأيكم فلان؟ يقولون نعم هو في المكان الفلاني. طيب إذا كان في المكان الفلاني ما الذي منعه أن يأتي ويسد دينه؟ فغلب على ظنه أن الرجل أكل المال، فقال ربي إني أعطيت المال بك، يعني هذا الرجل إن كان خدعني فقد خدعت لك، قد خدعت لك، كما كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من خدعنا بالله خدعنا له. مش عيب إن واحد لئيم يخدعك بالله تبارك وتعالى فتنخدع، ليه؟ لأن أنت تحب ربك، ومن خاطبك بمن تحب لنت، من خاطبك بمن تحب لنت. كان عبد الله بن عمر يمر على الجماعة المماليك دول فيعني ينظر كده يجد واحد يصلي كده له سمت خاشع وبتاعه وكامش ببعض كده وممكن يكون بيبكي فيعجبه المنظر ده. فبعد ما الرجل يسلم التسليمتين يقول له انا حر لوجه الله، كان يعجبه ايه المنظر ده. فالمماليك ساءوا فيها بقى، فكل واحد يكشف نفسه كده جاي يبص عليها في الرجعه. وانت عارف ان اعظم مصيبه يبتلى بها الانسان ان يشترط، اعظم مصيبه ان يشترط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيفتقر. هي دي الحاله الوحيده اللي الولد يجلس رجل على رجل ويقول لابوه انا وانت نصران. لكن فيما عدا هذه لو وقف الولد على قدميه الى يوم القيامه على قدم واحده وخدم والده وفعل كل ما استطاع لا يؤدي حق والده ابدا الا ان يجده مملوكا فيعتقه. وهذا يبين لك يعني ان العتق اعظم مصيبه. هي العتق مش انك تضع في الدنيا الخرابي ابدا، العتق اعظم من كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر. تخيل بقى لما يكون واحد عايز يحط فرضه وبيتعذب من العزوبه ويريد ان يتزوج لا يستطيع ان يتزوج الا اذا اذن له مولاه. وإذا مولاه حمله فوق ما يطيق وكان بيتعبه كده زي حمل النبي بتاع ما كان عامل في الغلام بتاعه وهرب الغلام لا تقبل له صلاه ولا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج حتى يرجع الى سيده. فهو في الرق الى ان يحرره سيده. فمساله عظيمه جدا ان يسترق الانسان، ان يكون الانسان رقيقا يسترق. ف العبيد تسارعوا بقى في ايه؟ في ان يبدو عليه سمت الخشوع والبكاء والسلاء. اول ما يشوف عبد الله بن عمر يقول انت حر لوجه الله. فاعتق واحد واثنين وثلاثه واربعه. وانت عارف العبيد دول عباره عن فلوس، كل ما كان الواحد يتعذر يروح يبيع له راس من اللي عنده في السوق ويرجع عليه بثمن. فقال له سالم ابنه سالم بن عبد الله بن عمر لما وجد عليه فرص العبيد يقول انت حر انت حر انت حر كده بيضيع الفلوس اهو، يعني كل عبد يصلى 300 درهم ولا 400 درهم كل يوم. فقال يا ابتي انهم يخدعون. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا له، يعني نرجو الاجر من الله سبحانه وتعالى وان خدعنا. ولا يزال الكريم مخدوعا ولا يزال اللئيم خادعا، يعني لا يلام الكريم انه خدع لانه لا يخدع الا اذا كان كريما. انما الحويط الذي لا يخدع هو اللئيم، هذا لا يخدع ابدا لئيم حويط سيء الظن. فالرجل اول ما سال عن المدين اين فلان قالوا انه بموضع كذا. قال ربي اني اعطيت المال لم تخلف علي. يبقى ايه؟ كانه خلاص فقد الامل في المال. والرجل يسقط مركبه فلم يجد وعمل يقول بنفسه ما يعني ماذا افعل؟ ماذا يقول عن الرجل؟ خدعته كذبت عليه أخذت المال قلت كتب الله شهيدا كتب الله وكيلا وأكلت عليه المال. الرجل مكروه فلم يجد أي حيلة إلا أن يأتي بغزلة فنقرها عمل فيها حفرة كده ووضع فيها كيسا بألف دينار ووضع مع الكيس رسالة منه إلى صاحبه إنه حال حيل بيني وبينك وهذه الألف دينار وزجج يعني مسمر على الكيس ثم رفع بصره الى السماء قال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه ورمى الخشبه في البحر. اول ما رمى الخشبه ابتلعها الموت. الرجل هناك على الشط الاخر الظنون بتدور به اكلني ليه يسال عليها وبعدين يأس ان ياتي صاحبه لانه نظر طويلا فحسب الانصراف لكنه وجد خشبه تروح وتجيء امامه فقال اخذها استكفئ بها انا وعيالي يولع فيها عملها حفظ. فاخذ الخشبه اول ما وصل البيت رمى بالخشبه الى امراته وقال ايه يعني ولعت ايه تكفينا به. فاتت له بقدوم فهو بيضربها بالقدوم اذا بالصره تنزل من الايه من الخشبه فتحت الصره فوجد الرسالة قرأها فعلم أن صاحبه انتظر مركبا فلم يجد وحيل بينهما. خرج وصله المال وفي كل ذلك صاحبه يطلب مركبا آخر لأن أداء الحقوق لا يخضع لمثل هذا. حديث يقول لي واحد انا حطيت لك المال على طريق الطريق ولا تحت الغمامه الفلانيه ولا بعته مع الحمام الزاجر ولا الكلام ده كل ده مفروض كما اخذت المال باليد فرده باليد. لكن الرجل الاول تصرف ايماني واعطى المال بكفاله الله وشهاده الله، والثاني تصرف ايماني بانه قال ربي ارسل هذا الزين الى صاحبه ورمى بالف دينار في البحر وهو ليس على يقين ان المال هذا، ولذلك اخذ الف دينار اخرى وركب اول مركب وذهب الى صاحبه. فلما ذهب اليه فقال لصاحبه هذا اول مركب اجده خذ مالك. الثاني بقى انا كلت الفلوس وقال له هذا اتاخرت كثير مثلا، لا رجل امين والرجل الذي قدم الخشب لا يعرف هل وصل المال ام لا، وهو لا يجزم ان المال يقف حتى لو كان صالحا. ليه؟ لان الانسان قد يعاقب بذنب نسيته وهو لا يجزم، يعني قد يكون الانسان صالح وكل حاجه لكن قد يعاقب بذنب نسيته وهو لا يدري، ولذلك لم يكن على ثقة أن يصل المال إلى صاحبه. قال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله أقول لك هذا أول مرة. فقال ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله، أدى عنك وكيله وهو الله تبارك وتعالى. ارجع راشدا. في حبان طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبو هريرة فلقد رأيتنا يكثر لغطنا ومراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، من أشد إيمانا؟ الذي أعطى الألف دينار بالله عز وجل ولم يأخذ مستندا، أم الذي رمى بخشب في البحر وقال ربي أوصل هذا الدين إلى صاحبه؟ شوف مولى عليه الصلاة يقول والله على ما نقول وكيل، فإذا جعلت الله وكيلك لا تخيف أبدا، إذا جعلت الله وكيلا لك لا تخيف. عندما تدخل وتتزوج المرأة وتأخذها من وليها إنما أخذتها بميثاق العشرة أن تكون وفيا لهذه المرأة فلا تعرضها للنار. أعظم الغدر أن يعرض الزوج امرأته وأولاده للنار بأن يترك المرأة تمشي متبرجة، وأن يترك التلفزيون في البيت، وأن يترك المرأة تختلط بالرجال الأجانب وتكلم الرجال الأجانب وتصافح الرجال الأجانب، كل ده مردوده نار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذا غدر والله. ومن علامة الغدر أن مثل هذا الإنسان لما يرى النار على استعداد أن يضحي بالعالمين جميعا، الذي يصعب عليه ولد ولا والد ولا زوجة ولا صاحب ولا أخ. وهذا الإنسان لو عرض له مقتضى ذلك في الدنيا لظهر خلقه، قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يبتغي من عذاب يومئذ ببنيه. النهارده هو بيرتكب وبيرتكب المحرمات وتجرب المحرمات كل ده يقول لك ولادي اجل ولادي اشرب ولادي اكل ولادي. طب هؤلاء الاولاد الذين خالفت الله عز وجل باسمهم وبهم هو على استعداد ان هو يضحي بهم ويدخلهم النار. يبصرونهم يود المجرم لو يبتلي من عذاب يومئذ ببنيه. وما كانش الاولاد متفقين وصاحبته واخيه، ياخذ مراته وعياله واخوه. فان لم يكن هؤلاء وفصيلته التي تؤوي القبيله او العيله. وان لم يكن هؤلاء ومن في الارض جميعا ثم يجيب. على استعداد ان يدخل العالمون النار جميعا ويجرهم. هذا الإنسان الغادر كان في حياته كذلك، لم يكن هناك المقتضى الذي يساوي النار، لذلك لم يظهر هذا الخلق في الدنيا. فأعظم الغدر أيها الإخوة الكرام أن يعرض الرجل امرأته وأولاده لله، لأن أعظم الخزي أن يدخل المرء النار. قال العالم إن عذابها كان غرامة، غرامة كان مغرمة لا يتحمله أحد. فإذا لما أخذت المرأة أخذتها بكلمة الله، فكن وفيا للعقد الذي عقدته مع ولي الله. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء، كان شديد الوفاء عليه الصلاة والسلام، وهذا الوفاء ظاهر غاية الظهور مع خديجة لأنها خدمته ووقفت بجانبه في أحلى اللحظات وواثقه بمالها. يعني شوف الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها إن الذي أول إن أول ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبوه الصادقة كان رأى فتلت الصبح ثم تحنث في غار حراء لأهل غار العدل. في هذا الحديث لما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ قال ما أنا بقارئ فلطفه حتى بلغ من الرجال اقرأ قال ما أنا بقارئ فلطفه حتى بلغ من الرجال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني فلما أصوب وذهب عنه الوضع قال لخديجة إني خشيت على نفسي. ولم يكن في وفاء بين الرجل والمرأة تجد الرجل يفضي بمجنون صبيه إلى المرأة إنما الرجل يفضي يعني يفضي من امرأته المجرى إذا ليس صدوق صغرى المرأة لا تعرف عنه أي شيء يقول لها إني خشيت على نفسي فقالت قولة الواد كلا والله لا يخشيك الله أبدا إنك لفقر الرحم وتحمل الكلب وتقر الضيم وتعين على جوانب الحرب. أما عقد شديد ذا كان يوم البلد يعني شوف ذاك في أول الإسلام ولم يكن ثمة رجال وانظر إلى كمال عقدك في اللحظات الشديدة اللي سلم الأمور به لحظات شديدة قد يفقد الثقة بنفسه وقد ينظر إلى البدهيات على أساس أنها مستغلقات من شدة الهم قد يفقد البدهيات عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإبل لما اتهمت بما اتهمت به والنبي عليه الصلاة والسلام ظل شهرا يدخل عليها وهي مريضة وأول مرة ظل الشهر كان في حياتها فلما اتمرض يوم يومين كانت بتجد النبي عليه الصلاة والسلام رصد من النسيج فأنت عند واحد مثلا غريض على ابنه غريض على امرأة كانت الأول ما تمرض المرأة أول ما أمرض المرأة يبتدي يلف خلفه عليه ويعامله بلطف ويبتدي يمالحه واخبرك لدرجة أن المرأة لزوجها دايما خايفة تتمنى أن تكون عيان على طول ليه تسمع الكلام الجميل وتشوف الابتسام على وجه غدر فعائشة رضي الله عنها شهد مريضة وفي أمر كده حط عليه علامة استفهام ومش لاقي له حاجة لا تجد له جواب قال وكان يريبني اني لا اجد الوصف الذي اجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتكي تبقى لها شهر عيان ولم تسمع منه كلمه طيبه وما اعتادت على ذلك لما كانت بتمرض كان يعد كما قدرت ارق من النبي في تعامل معه فدلوقتي بقى لها شهر عيان كل اللي كان يقول اذا دخل يسلم الاول ثم يقول كيف فيكم ازيكم ازاي يعني بيعملها فريد الله كما لو لم تكن موجوده هي غرباه تقول ايه الحكايه يعني ليه بيعمل معانا كده بس لا تجد جواب اتاري بقى ايه انشخ قال بقى حديث الايفك والناس عاملين يتواصلون حديث لا تجد شيء المهم بعد شهر كامل وعرف بقى القصه بعد شهر كامل تكلم النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يتكلم ابدا خلال شهر كل اللي كان يتكلم يسلم ثم يقول كيف فيكم وخلاص أول مرة يتكلم جلس على السرير على طرف السرير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إن كنت أجملت بذنب فاستغفري الله فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه يعني إيه كلام ده كأنه يثبت عليه الكفر ما هو لو بريئة 100% عنده ما كان يقول لها إذا كنت أذنبت فاستغفري ده في إشعار كأنه بيثبت عليها بإيه؟ الانتهاك. أول ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالت فقمص دمعي حتى لا أحس منه قمص. شوف بتبكي لأنها شخص أول ما قالها من دول الدمع بتاعها نشف على طول ما بدت قطرة دمع. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السجن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إنني لو قلت أنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدق الناس ولو قلت أنني ما فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدق الناس فوالله لا أجد لي مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان. في بعض الروايات قالت ونسيت اسمه أبو يوسف اللي هو مين يعقوب عليه السلام هي عايزة تقول يعقوب ليش كده؟ من كثرة الهم تعرف الإنسان المهموم تضيع منه الأسلبيات والبلهيات، أشياء عادية مستحضرها يضيع منه كثر الهم. فالإنسان المهموم قد يفقد الثقة في نفسه بالذات لما يهدم ويفشل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فيحتاج إلى خل وفي يذكره بما مضى من أصلك ومن بذلك ومن عطائك. كان الإنسان غير مثلا جدا وبعدين اتسخر، فلما تمد يد الصدقة إليه تسعر عليه نفسه ويبكي ويتذكر أيام أكف والذي يعطي ويعطي الناس وتسعر عليه نفسه من الفضل، فيحتاج إلى حل وفي يذكره يقول يا أخي ألم تذكر فلان الفلان لما كان مريضا وأعطيته، فلان الفلان لما كان جائعا وأطعمته، فلان فلان لما كان عاريا وكوكبته. أول ما تبتدي تذكره بمآثره القديمة احتج يا جماعة ابدأ يا جماعة. لذلك احنا في هذا الزمان في هذا الوقت الذي نعيش فيه نحن في أمس الحاجة كأمة إلى من يذكرنا بأسلحنا العظام. بعض الناس متصورين إن احنا أمة دقيقة نقطاء إننا لا أثر لنا وإن احنا لسنا أمة عظيمة وإن الأرض هم الذين حازوا كرم السبت. لا يا جماعة، نحن لا نعرف كثيرا عن ماضينا ونحتاج نحن في مفترق الطرق الى دعاة القضايا يذكروننا باصلنا ان احنا امة عريقة ونحن امة انفردت بصناعة الرجال على مدار الاجيال. ليست هناك امة قط لها من الرجال العماليق مثل ما لامتنا او من بعض الرجل من الغرب اللي يقول لك تاسوا به لكل يمنعوه ولما نيجي نفتش في الدراع نجد انه شادد الدين وهو ده احسن واحد عندهم. يعني احسن واحد عندهم ما كان يصلح ان يمسح حذاء واحد منهم وغيرها في الشيوخ، ساخذ الشيوخ، ما كان يصلح اصلا انه يحمل ابريق لشيخ من الشيوخ ولا لامام ولا ايه. فهذا من فقه الدعوه ان احنا نجسد ماضينا للناس. اول ما انت تشعر انك انت الاصول نبدا تفهم وتشعر انه ممكن يجي منك، وده لا يكون الا في لحظات الانهيار مثل ما حدث مثلا كما سمعت مسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص مع ابيه عمرو بن العاص وهو بيحتضن. قال الانسان وهو بيموت يجود بروحه او يشعر انه مقبل على ربه تبارك وتعالى بيبقى خايف ومرعوب ولا يدري ما يكتب له وكيف سبق عليه الكتاب الاستعاذه بالشقاء بالاخلاق. فهو في شده الخوف قد يذهب عن كلمه التوحيد فلا يقولها، واذا لقنا لا يسمعها من شده الخوف الرعب. فهو محتاج الى من يعني يذكره بالله بترك الله تعالى اكرم الاكرمين وارحم الراحمين وان الاخوات على رب الغفور. لا شفت كان الثوري رحمه الله لما كان هربان الخليفه فكان في بيت يحيى بن سعيد الصفار فكان نايم دماغه في حجر يحيى بن سعيد الصفار ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهدي فبكى مستعبر. فقال له عبد الرحمن اتخشى ذنوبك؟ فتناول فتنة من على الأرض وقال والله إلى ذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء خاتمة. يعني لا أخشى ذنبي، إنما أخشى أن يخدم لي بدون. وكان موجود محمد بن سلمة فلما رأى السجد قال له اسكن فإنك قادر على الذي كنت تعبده وكنت ترجوه وتؤمنه. قال يا أبا سلمة أتظن أن الله يغفر لمثلي؟ بما انسان خايف حتى لو كان من عباد الله الاخيار، فيحتاج الى من يذكره بربه انت قادر على الذي تشرفت في البلاد لاجله وما استمتعت بسكن كما يستمتع الناس وما استمتعت بالصحبه بل كنت مدهوسا غريبا دائما يسد من بلد الى بلد، وهذا في الله لان هو لو داهن لعاش كما يعيش الناس ولكنه ما داهن. لذلك تفرد بأولاده وربما يتفرد نفس أولاده في بلده هو خلف فيحرم من الجزء الأسري، يحرم من أن يجلس جلسة مع أولاده، هذا كله لله عز وجل. فلا ظنك به وقد بذلت حياتك وخفضت كنت بالناس لأجله أيحزنك؟ والله ما يسألك. بيحتاج الإنسان وهو مفقد على ربه فيذكر بأن ربنا حليم وكريم. عمرو بن العاص رضي الله عنه كما يروي عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت وبمسلم. فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال عبد الله ولده: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ ألم يبشرك بكذا وكذا؟ ما هو خايف أن يذكرك بشارة النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل خلفه حتى يلقى ربه هادئا، يقول كلمة شهادة إذا لقتم يسمعها حتى يدخل خلفه. فكذلك فعلت خديجة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: لقد أشوف على نفسك تكلم. ثم استدلت بما عنده من الشمائل أن مثله لا يؤذيه الله تبارك وتعالى. كلا لا يؤذيك الله أبدا، إنك لمحسن الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على حوائج الحق. وهذا من سلام عقلها وذكرها أن تذكره بمآثره ومضيه في لحظات الخوف الشديد. وإذا تعالى النبي عليه الصلاة والسلام ثقته وبهذا كان خديجة عاقلة وكاملة، كما في الحديث: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. خديجة وفاطمة ابنتها أخذ نصف عقل النساء من لدن آدم لدن حواء إلى آخر امرأة الدنيا. أشوف بقى لما يكون امرأة معها ربع عقل نساء العالمين لوحدها. ولذلك لما جبريل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء خديجة كتب إدارة طبيعي، يعني إناء في طبيعي طعام، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام قال: رسول الله، هذه هي خديجة هديه بإناء، فأبلغها السلام من الله ومنك. شوف لما يكون واحد مذكور عند رب العالمين باسم، واحد يذكر في الملأ الأعلى باسم، يا له من عهد محظوظ له حظوظ. أقرئ السلام من ربها ومني. فلما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام أجابت إجابة عجيبة، قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. طب ما الآن لم تكن على الله السلام، من هي ما علمت؟ ده هي ما في أول الإسلام، إنما أجابت إجابة كأنها تتلقى الوحي، إجابة جديدة 100% لم تقل على الله السلام كما قالت على جبريل السلام، إنما قالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فلذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه اليد. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المداراة مع النساء إلا أنه ما كان يداري النساء بأمر خديجة إكراما لها ووفاء لها، يعني علمنا المداراة بأمر النساء عموما، المرأة ضعيفة والمرأة يغلب عليها سوء الظن، لكن يما إذا كانت جزورها تزوجت بامرأة أخرى سوء الظن موجود وقت. فنحن أقسم لها الإيمان الغلاظ أيضا لا تصدقه، إذا كان داخل في كيس فيه زيت تقول له بقى الذهب اللي كان في الكيس ده كله توديه له وتجيب ليه؟ يا امرأة ده فيك تقول له: لا ده ذهب، شفنا أنا عارف إنه ذهب وبتاع، لا هيفسد ذهب، ليه؟ سوء الظن متوقع عندك، واخد بالك؟ والرجل العاقل يداري، رجل عاقل يداري، ليه؟ النساء يغلب عليهن الضعف، وكل امرأة حريصة على تتبوأ المنزلة العليا عند زوجها. فهو بقى يداري فخليه ذكي كده، وكذلك يستخدم بقى المعاريض مع كلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ذلك، والذي علمنا ذلك، يعني قال: ثلاث من الكذب لا أعدلن كذبا، وكذب الرجل على امرأته. ساعات واحد يقول لامرأته مثلا: أنا بموت فيك، ها؟ كده بيستنى من الحبهات، أنت عارف ليه؟ لأنه جعلها قبرا، هو لما يموت فيها مش بيبقى دفن جواها؟ ها؟ يبقى كأنما جعلها قبرا، قبر متحرك يمشي بقدميه، يعني رخص له أن يكذب لرعاية لها، وده من المجاراة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع الأعلى، فإن ذهبت تقيم أو كسر، يعني هذه إيه ضلع أعوج كده. أنت بقى عشان تبقى كده 100 لازم تبقى كده، صح؟ يبقى أنت اللي تتعود. هو الذي في الحقيقة أمر فيه إن أنت تتعود، يعني معقول أنت كده كده كده كده معقول وأنت كده المستقيم. فلو أنت جيت عملت كده مش نافع عليا، لازم أنت اللي تتعود عشان إيه؟ يبقى كده حبالك على بعضها، فكده في أنثى في عشرة في مودة في رحمة، بس اللي عمل كده رفع. ولذلك لا بد أن ينزل الرجل من تفكيره ومن صرامته وجديته إلى مستوى الأرض. فإذا هكت قيمه كثرته. وفي الرواية الأخرى قال وكثرها صلاتها وكثرها صلاتها. وإن تركها وإن تركه ظل على عوج فاقبلوهن على عوج في الرواية الثانية واستمتعوا بهن على عوج. يبقى الأخ أن الرجل يداري المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداري بأمر خليل، ما كان يداري بأمر خليل. قالت عائشة رضي الله عنها ما زلت على امرأة قط غيرتي على خليل، حتى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما فغلت فقلت كأن ليس في الدنيا إلا خليل عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدالك الله خير منك. تفكر إيه فيا وحدة عجوز حمراء الشدقين يعني لا أسنان لها، سقطت أسنانها واتعرف اللي قال كل ما الأسنان كلها واقعة ويضحك تترعي من ها رجل الضحك المفروض هو إيه يعني يقع على الفروض ثلاثة أنا وفرعان الفضلة تلقع ثلاثة أرضوها ها من الراحة تجد الابتسام تبقى باهدة لا جمال فيها. تعرف اللي يدي الابتسامة ويخلي الوجه يضرب في الابتسامة حاجتين ضج العين ولمعان الاسنان، الاثنين دول هما اللي بيرسموا البسمه ويدوا الجمال البشره. عارف الفم ممكن يضحك ضحكه فقره كده، تعرف ان الضحكه دي تقول دي ضحكه دبلانه مش طالعه الالم، ولما يضحك ساعات تلاقي وشه اشرق ونور. واخد بالك ضج العين العين لها ضج ساحر ساحر. ولذلك تجد الانسان الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد البصر ليس ليوجهه انصراف الابتسامه للي تغير عينه لجسدي لمعان الابتسام ينور ويطلع على طول مع بياض اسنانه. الاثنين بيرسموا تصور واحد ليس فقط فهي تقول حمراء الشدقين يعني سقطت اسنانها ولم يبق الا حمار لثه، فاذا ضحكت ظهر الحمار مش ايه بياض خالص. ابتلك الله خيرا منها بنت وحميران وجميل واختلف فانت بتذكر ايه العجيب دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، ما دار ابدا اللي صرح بامر خليل ده استفرح يقول ما ابدلني الله خيرا منها. وده ممكن يجعل عائشة ويخبرها ان هي عليك المراه التي لها الحظ الاولى والاخيره عند النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لا مقتضى الوفاء من سيد الاوفياء عليه الصلاه والسلام. قال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، لقد واتتني اذ حرمنها ورزقني الله منها الولد. فهو يحمل لها هذا الجميع، وكان جميل عليه الصلاه والسلام ورعايته للوفاء ابعد من ذلك. كان كما في حديث صحيح اذا جاءته امراه عجوز فلما راها قام ورحب بها وفرش لها عباءته واهتم بها وجعل يسالها عن احوالها. فلما قامت المراه وانصرفت فقد اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قالت له عائشة من هذه المرأة التي يعني احتفيت بها هذا الاحتفال؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. تمام، إنها كانت تأتينا أيام خديجة لعز خديجة يوم يرعى الوفاة. ويقول ثم عقب قائلا وإن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح كان يرسل إلى صاحبات خديجة يتعاقدهن ويرسل صاحبات خديجة. فانظر الى هذا الوفاء من سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم. فالانسان اذا يعني تزوج امراه فانه اخذها من وليها بكلمه الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي له بميثاق الوفاء ان يقول. تعرف عقد الزواج مؤكد، ولو دخل شرط في عقد الزواج يجعله مؤقتا فسد باجماع العلماء. علماء اهل السنه تعطيه زواج المتعه محرم عند علماء اهل السنه، وإن أصل عقد الزواج أن يكون على التأبيد، ولا يكون على التأبيد إلا إذا كان فيه وفاء، رعاية الوفاء. فأجمل خلق الوفاء، تسترق به الناس، وأرجى الناس في هذا الوفاء الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. يكون أوفياء في تبليغ كلام الله، أوفياء على حراسة الكتاب والسنة، لا يفرقون ولا يفرق ولا يبدلوا. مهما كان المغريات في بعض الناس يحول الفتوى رعاية لمصالح الجماهير وحتى يأخذ حظه عند الناس، يقول والله المغني كويس ليه؟ بمشي المسائل. يعني في واحد مثلا في بلد غلب عليها الربا دائما يسألوك مسائل الربا، فقعد يفكر كده واحتاج له ازاي يحلل لهم الربا. فقال طيب اذا جاء رجل فتى قال انا اريد 100 درهم، المراجع يقول له طيب انا اتاخد 100 درهم ويترجعهم 150. طبعا هذا ربا كشف. فالمبت ده قال له خلاص رح وخد المعذر، هيقول لك ليه 50، قل لله علي ان اعطيه 50 على كل 100 درهم، فلا يصير حينئذ الربا انما صار نذرا واجب الوفاء. يبدي الذين شوف على رجل المساله ونفس المساله الفظيعه دي، يعني يروح وهو عارف انه ربا يقول لله علي كل 100 درهم اديك 150، يبقى لو كان توفي تدخل النار. ليه؟ لانه صار راجبا. هدى خائف غدار لما يقول الله ورسوله في الاحكام الشرعيه هذا ما يبقى عنده وفاء لا لولد ولا لوالد ولا لاخ ولا اي انسان اذا قال العهد والميثاق. قد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. الكتاب غدر لا يجوز، وهذا اعظم الغدر ان يكتم المرء احكام الله عز وجل ثم يبدلها. انت كمفتي ما عليك ان ينطاع الناس لفتواك الثلاث لست جهه تمثيل في فرق بين القاضي والمفتي. قال المفتي وناصح المستشار اذا جاء الداعي يسالك عن حكم الشرع فقل له حكم الشرع ولا تدافع ولا تمالك قبله قبله لم يقبله ليس عليك من اثنين شيء. فهذا اعظم ما ينبغي ان يحدث المرء عليه، يحدث على اللي هو الوصف الكتاب والسنه. ومن كلام الوفاء ايضا الا يحدث المرء بالاحاديث الضعيفه والموضوع، ولا يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، ان هذا ليس من الوفاء في شيء. فمن عبد الله عز وجل بالحديث المكذوب كمن عبد الله بغير شيء. الحديث المكذوب يصدق، من عبد الله بالمكذوبات كانما لم يعبد الله بشرا. ليس هناك حمص اثقل من البر، من برك فقد اوثقه ومن بخلف فقد اطلقه. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يوم القدوم عليه، انه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.